إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، وأنا في طريقي إلى هذا المكان علمت أن جنازة في المسجد، أسأل الله لها الرحمة، ذكر أم أنس، أسأل الله له الرحمة. ولكن السؤال الذي جال بخاطري وغير فكري فيما سأقول، ماذا لو كنت مكانه؟ أنت الميت، أنت الذي مت، أنت الآن تنتظر الحساب، أنت الآن لا حراك، لا كلام، لا شيء إلا الحساب. ماذا لو وضعت أنت في هذه الخشبة الآن؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة أن كل شيء من حولنا حتى هذه الجنازة تذكرنا بالموت ونحن ننسى الموت. إن كل شيء من حولك، كل شيء، مشيب رأسك، كبر أولادك، ضعفك، مرضك، أصحابك الذين يموتون، الشباب الذي يموت فجأة، كل شيء من حولك يذكرك أنك ستموت. قال ربك في كتابه: إنك ميت، للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية ببساطة: قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لمراحل لابد أنك ستمر بها أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إنك ميت. تلك هي القضية، بل تلك أحق حقيقة في هذه الدنيا، إنك ميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة، علامات الساعة، أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، يظهر يعني ينتشر، ينتشر، يسير منتشرا بين الناس. إنك في كثير من الأحيان تفاجأ، معايا حضرتك؟ تفاجأ بإيه؟ أن فلان مات. مات، مات إزاي؟ مات، كان لسه بيكلمني، كان لسه واقف معاه، ده كان بيقول لي بكرة، ده كان بيقول بعد 3 سنين عن مات. إن الطامة الكبرى أن تفاجأ أنك مت، إنك تتفاجئ أن أنت مت. الله لن يستأذنك قبل أن تموت، لن يستأذنك، ولكن اعمل فإنك ستموت. إنني أيها الأحبة في الله أتخيل نفسي وتخيل نفسك أنت راقد في هذه الخشبة مكان هذا الميت، اللهم ارحم موتى المسلمين، أنت الميت، هل تحب أن تلقى الله الآن كما أنت بعقلك بفكرك بفلوسك زي ما أنت كده بطاعاتك بمعاصيك تحب تلقى الله دلوقتي؟ تقدر تقابل ربنا دلوقتي؟ إن إبراهيم التيمي قال يوما: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأمشي في حدائقها وأسكن في خصورها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من غساقها وأكتوي بنارها، ثم قلت لنفسي: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل. قال: أنت في الأمنية فاعملي. أيها الأحبة في الله، نعم، إنها قضية كل نفس ذائقة الموت. هل هناك آية في القرآن كلام أوضح من الكلام ده؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنا جاء التفصيل بقى، كل نفس ذائقة الموت ده الإيه؟ العموم. هنا في تفصيل؟ فيش تفصيل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، عموم، فين التفصيل؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هي دي القضية، إن أملك الأعظم في هذه الدنيا أن تزحزح عن النار، وكل عملك في هذه الدنيا أن تزحزح عن النار. أيها الأخ المسلم الحبيب، قديما قلنا لإخواننا: هل تعلم أنك ستموت؟ والآن أقول لنفسي ولك: هل تعمل لأنك ستموت؟ جاهز؟ قدمت لآخرتك؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت ايه؟ قدمت ايه؟ لسه معاك اموال الربا؟ لسه بتنظر للنساء؟ لسه بتسمع الاغاني؟ لسه بتكذب بتغش؟ ماذا قدمت لنفسك في الاخره؟ أيها الأخ المسلم الكريم، هل تعمل لهذه الخشبة؟ هل تعمل ليوم سيصلى عليك فيه؟ هل تعمل ليوم تدخل القبر فيه؟ هل رأيت القبر؟ رأيته؟ دخلت؟ نمت فيه وتمثلت نفسك بين يدي الله؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمر يوم حضرته الوفاة، وما أدراك كيف مات عمر؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مات وهو يصلي. أنا آسف، بس هو في حد ممكن ينام في الكلام اللي بنقوله ده؟ ممكن؟ مش ممكن، مستحيل، ده يبقى ميت. إن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، وهو عمر الذي قال فيه رسول الله لو كان نبي بعدي لكان عمر، حديث صحيح. تخيل بقى كيف مات. مات وهو يصلي صلاة الصبح بالناس في مسجد رسول الله، يعني في محراب النبي. يعني ايه في محراب النبي يا عم الحاج؟ يعني بيسجد مكان ما النبي سجد، رجليه مكان ما النبي بيقف، ها كده. فتخيل الميتة، تخيل حسن الخاتمة، مات يصلي بالناس جماعة، يقرأ القرآن، قدمه حيث كانت قدم رسول الله، فيقتل، يقتل وهو يقرأ القرآن، يقتل وهو بيصلي صلاة الصبح، فطعن. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ شوف دماغه في إيه؟ فيما يفكر، اهتماماته، انشغالاته. لهنا هنا تبلى السرائر. قال ربك في كتابه: وجاءت سكرة الموت بالحق. بالحق يعني ايه؟ اي ان ما كنت لا تراه ستراه الحقيقة حتبان بقى، ثم بحقيقة ما في نفسك. وهنا تبتلى النفوس بحسن الخاتمة وسوءها لسابق أعمالها. فشوف سيدنا عمر اهتماماته، يطعن، يقع في المحراب، يخشى عليه، فيقوم فيقول للناس: هل صلى الناس؟ بالله عليك أخي، ما هي اهتماماتك العظمى القصوى؟ معظم وقتك بتتكلم في ايه؟ وبتعمل ايه؟ وبتقول ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هتروح لله من غير موبايل، من غير فلوس، من غير اشارات ولا القاب، كما انت بعملك. عمر هذا رضي الله عنه وأرضاه لما أخذوه إلى بيته قال: يا بني، لعبد الله بن عمر، وضعوا تحت رأسه وسادة، فقال: يا بني انزع الوسادة من تحت رأسي. قال: يا أبتي، إن الأرض خشنة. قال: انزع الوسادة فكلتك أمك، لعل الله ينظر إلي فيرحم. خايف، شوف اللحظة وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها. ثم يأتيه عبد الله بن مسعود فيقول: أبشر يا أمير المؤمنين بقدم في الإسلام واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهجرة في سبيل الله، وجهاد في سبيله، ثم يموت الرسول وهو عنك راضي، ثم حكمت فعدلت، مناقب هي تاريخ فيه طويل. فقال له عمر كلمة عجيبة: إن المغرور من غررتموه. يا مغرور، هذه آخرتك. إن المغرور من غررتموه، إني لأرجو بهذا أن ألقى الله كفافا، لا لي ولا علي. تأمل في وضعك الآن، طاعتك لله، اتباعك للرسول، وتصور أنك الآن مت، ممكن ماذا ستصنع؟ تلك هي المشكلة، بل تلك هي المعضلة. أيها الأحبة في الله، ما هو المطلوب الآن؟ قضيتين لا يجب أن تغيب عن عقل إنسان مسلم أبدا. أولا، تذكر أنك ستموت. تذكر تذكر تذكر، ذكر نفسك دائما، إن كل من حولك لا يذكره. انسى، إن زوجك قد تهلكك، أولادك، عملك، شغلك، أصحابك. تذكر أنك ستموت، لن ينفعك أحد. يشيع الميت ثلاثة فيرجع الثاني ويبقى واحد، كما قال رسول الله، يشيعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ثم يبقى عمله، لن ينفعك أحد. لقد جئتمونا، ما تقول يا عم الحاج، فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى، يبعث الناس يوم القيامة كما قال النبي في حديث عائشة في صحيح البخاري، عراة غرلا بهما ليس معهم شيء، عراة غرلا غير مختونين. تذكر أنك ستموت، فيما رواه الترمذي من حديث أنس كان رسول الله يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. أكثروا من ذكره، يعني إيه؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات، مش معناها أكيد إنك طول ما أنت قاعد تقول الموت الموت الموت، لا، أي أن يكون قضية في حياتك تسير معها. إذا بعت تبقى فاكر إنك هتموت، إذا اشتريت، إذا تكلمت، إذا سمعت، إذا قلت، تفتكر إنك هتموت. وإنت بتسمع الأذان وما روحتش تصلي تفتكر إنك هتموت، وإنت بتكذب تفتكر إنك هتموت، وإنت قاعد بالليل تتفرج على المسلسلات بدلا من أن تقرأ القرآن تبقى فاكر إنك هتموت. ويا ويلتا، من ختم له بسوء الخاتمة، إن بطش ربك لشديد. إنك إن كنت تريد أن تموت في سبيل الله فاعلم أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. عش في سبيله، بمعنى أدق التزم، استقم، قال ربك فاستقم كما أمرت. إن أول نقطة مطلوبة منك الآن وفي كل آن أن تذكر أنك ستموت. أن تذكر ذلك جيدا، وأن تفهم أن ما بعد الموت مستقبل يجب أن تعد له كما تعد لمستقبل حياتك وأولادك، أن تكون بعيد النظرة. فإذا قيل لك المستقبل صرح بشر الحافي، فقيل فيما تفكر؟ إلى أين وصلت؟ قال إلى الصراط. يعني قاعد يتذكر حمود أدخل القبر، ملكين، البعث، الحشر، الحساب، إلى أن وصل إلى الصراط. فالنقطة الأولى أن نتذكر ثم أن نعمل. إن الذكر كما قلت في الجمعة الماضية ليس غاية في ذاته، إنما هو مطلوب لإحداث معيتك مع الله وعملك معه، أن تكون قريبا. اعملوا، لابد أن تراجع نفسك، أن تراجع خطوات. نحن أحوج ما نكون إلى مراجعات لأنفسنا في كل ساعة في كل وقت. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله العظيم. ده النبي، النبي عارف انت ليه ما بتحسش بذنوبك؟ عارف؟ لأن الذنوب قد رانت على القلب فصدئ القلب، فكلما صدئ القلب كان إحساسه ضعيفا. عارف الجلد لما بقى ميت ما بيحسش، الجلد الميت تضربه وما يحسش، هكذا القلب. إذا غمرت الذنوب القلب علت عليه كما قال ربك: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا. ما كنت تكسب ده، ران على قلبك صدأ على صدأ على صدأ على صدأ حتى يسود القلب. فإذا سود القلب لا يحس الإنسان بمرارة الذنب، بل يراه تافها. وأنا بعمل إيه؟ مغربي. أما المؤمن كما قال رسول الله: مثل المؤمن ذنبه على صدره كجبل أحد، ومثل الفاسق ذنبه كذبابة على أنفه يعفه في شاكك. قيل لأحد الصالحين ورأوه يبكي، قالوا: ما يبكيك؟ قال: جن علي الليل وستري مسبل وأهلي مشغولون عني وأنا وحدي، فنمت وما قمت لربي، ما صليتش بالليل. أي ذنب فعلته أبعدني به ربي عني؟ شو بيفكر إزاي وظل يبكي؟ احذر أن تكون معاقب بالبعد، وذنبك هذا ليس معصية إنما عقوبة. اعمل لما بعد الموت، استقل، التزم. قال ربك: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إنها فرصة لمراجعة الأحوال والأقدار. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، كيف اتباعك لرسول الله؟ اتباعك لرسول الله على 3 أشياء. أولا اتباع الشك، هل أنت تشبهه؟ هذا أبسط أنواع الاتباع. انت بتلبس زي ما بيلبس الولد اللي حاطط مش عارف سلسله هنا، ها، وغوشة هنا وبنطلون مش عارف شكله ايه، ما هو ده جزء من الاتباع، هذا اهون الاتباع. ثم اتباع الطاعة، ان تعبد الله، تعتقد في الله ما اعتقد فيه الرسول، ثم ان تعبد الله كما عبد، تصلي كما صلى. بالمناسبة الشيخ ناصر كان بيقول بيؤذن، فلما انتهى من الأذان قال بعض الناس حقا وصدقا لا إله إلا الله، حقا وصدقا لا يجوز، دي بدعة. قال رسول الله إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، ما تزودش، ما تقولش في الأذان وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ده مش احترام للنبي، دي مخالفة للنبي. الاحترام انك تعمل زي ما قال لك. فمن أسس العمل الصحيح الاتباع ومجانبة البدع. ثم الثالثة أن تعمل بسنة النبي في معاملاتك، في معاملاتنا، في حياتنا، إننا نحتاج إلى مراجعة أخلاقنا. نخطئ نعم، ولكن ليس مطلوبا التنادي في الخطأ. قال رسول الله كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن هذه الجنازة في آخر المسجد جاءت بقدر، جاءت لنا لتعلمنا وتلفتنا وتنبهنا، فمن كان حصيفا فهم الدرس، ومن كان غافلا تضرب له الأمثال ولا يعقل. قال ربك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم علمنا وفقهنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فيما رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سأل موسى ربه، أي ربي، أي أهل الجنة أعلى منزلة وأيهم أدناهم منزلة؟ فقال ربه إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يدخل الجنة بعدما دخلها أهلها، يعني ده آخر واحد يدخل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة. فيقال له خذ أخذاتك من الجنة، فيقول يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم وسكنوا مساكنهم؟ فيقال له خذ بالك بقى من اللي جاي، أترضى أن تكون مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ده الرجل ده أدنى أهل الجنة منزلة، يعني إن كان يزحزح عن النار بس ما يدخلش الجنة فدي أمنية عظيمة، فما بالك أن يدخل الجنة ثم أن يكلمه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخيره نفسك في إيه؟ تخيل إن ربنا يقول لك كده، ماذا تريد نفسك فيه؟ شوف دي كرامة، لو لم تكن في الجنة إلا هذه لكفت، فكيف برؤية وجه الله؟ كيف بصحبة رسول الله؟ ازاي كده تتخيل انك في الجنة وتجلس في مجلس، تخيل كده، في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، شوف الصحبة الحلوة. شوف قارن بقى بينها وبين الخلق بتاع كل يوم دي. اللهم ارزقنا الجنة. فيقول الله له: أترضى أن تكون مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. حاجة حاجة ولا الخيال. فيقول الله: إن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. عد معايا بقى: ومثله ومثله ومثله ومثله ومثل. قال في الخامسة: رضيت يا ربي. خلاص ده كده تمام. أو خمسة أمثال يعني كام؟ يعني خمس أمثال، خمس أضعاف. سيقول الله له: لك هذا وعشرة أمثاله. يبقى كم ضعف؟ 50. تخيل أدنى أهل الجنة منزلة. إذا كانت دي منزلتك في الجنة، قل لي إيه في الدنيا يستحق أن تبيعها؟ فكر فكر. أنا أريد أن أوصل شيئا لإخواني. الدين في الأصل قضية عقيدة طبعا وقضية اتباع، لكن عظمة هذا الدين أنه قضية منطق وعقل. يعني أنك لو فكرت بعقل سليم ستهتدي بالمنطق. هذه المنزلة بما تباع؟ هذا هو السؤال. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، 50 ضعف ملك من ملوك الدنيا، والملوك اللي هم الملوك الحقيقيين بتوع زمان. النمرود مثلا، وبختنصر مثلا، فرعون مثلا، ملوك اللي هم كانوا يملكوا الأرض كلها. انتهى؟ لا. ثم يقول له الله: لك هذا وما رأت عينك وما اشتهت نفسك. طب قل لي في ايه يشتهي تاني؟ عطاء بغير حساب، عطاء الرب لمن استقام ساعة. إنما الدنيا صبر ساعة، اصبر شوية، اصبر على الفقر، اصبر على الظلم، اصبر على المال، اصبر اصبر ستلقى الله، اصبر حتى تنجو. قال: ربي فما أعلاهم منزلة. طب ده أدنى واحد، مين أعلى واحد بقى؟ قال: أولئك الذين أردت، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. مش مفهومة دي ولا هتتفهم. ده جزاء مبهم بقى، وإبهام الجزاء من عظمه، إنما جزاؤه فهو جزاؤه، يعني ده من عظم الجزاء. فدي كلمة مبهمة، حتى أهل الشرح مش هيفهموه. إيه أردت؟ غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، يعني حاجة ما تتقلش. تأعلى أهل الجنة منزلة، ألا تطمع؟ استقم واعمل ليوم تعلمنا فيه هذه الجنازة كيف نكون. إنها ليست خطبة اليوم، فإن أفصح مني 1000 مرة لو قام ذلك الميت وخطبنا فوصف لنا ما رأى لكان أعظم الخطباء. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه،